بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل دروسنا في بيان مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قد انتهى بنا الدرس الماضي إلى هذه المسألة وهي جحود القدر. من مسائل الجاهلية إنكار القدر، وزعمهم أن الأمور تجري بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم يريدون بهذا أنه لا مشيئة لله عز وجل، لأنه لو كان هناك مشيئة لله لمنعهم من أن يشركوا وأن يحرم ما أحل الله عز وجل. هذا قول في الآية أنهم ينكرون القدر ويزعمون أنه لا قدر. وهذا هو الذي عليه المعتزلة، وكان هذا من مذهب المجوس المزدكية، وأخذ به المعتزلة فنفوا القدر وجعل الإنسان يخلق فعل نفسه ولا يخضع لقدر الله، وإنما الإنسان هو الذي يريد هذا العمل ويقوم به بدون أن يكون قد سبق من الله تقدير لهذا. ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستحدث، لم يسبق أن قدر وأن كتب في اللوح المحفوظ. فهذا مذهب منحدر من المجوس، وعليه جاهلية العرب كما ذكر الله عنه. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام. ثم في سورة النحل صرحوا بهذا فقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي سورة الزخرف قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم، وفي سورة الأنعام يقول جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وفي سورة النحل يقول سبحانه وتعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا قول في الآية. والقول الثاني أنهم يثبتون القدر، معنى هذا أنهم يثبتون القدر ويحتجون به على الله سبحانه وتعالى، ويقول: لولا أنك رضيت بهذا ما قدرته علينا، لولا أنك رضيت بالكفر ورضيت بالشرك ورضيت بما قدرت هذا، ولا شئت ولا أردت، فهم لا يفرقون بين المشيئة وبين الإرادة. المشيئة قد يشاء الله شيئا وهو لا يشفعه ولا يحبه، وقد يشاء شيئا يحبه ويشفعه سبحانه وتعالى. والإرادة كذلك على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فليس من لازم المشيئة المحبة أن الله يحب هذا الشيء حتى يحتجوا به على الله، قد يشاء الله شيئا لا يحبه سبحانه وتعالى حكمة منه للابتلاء والامتحان وتمييز الخبيث من الطيب. وقد يريد شيئا وهو لا يحبه، أراد الكفر من الكفرة وأراد خلق إبليس وهو عدو له مضل، يجب يمتحن به العباد، يتميز المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر. خلقه لحكمة، وأوجد الكفر والشرك والإلحاد لحكمة، وأوجد الإيمان والطاعة أوجدها لحكمة. فضادات من أجل تمييز العباد أهل الخير وأهل الشر. فقولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قولهم: لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. فليس من لازم المشيئة أنه يحب هذا الشيء كما يزعمون. فالله لا يحب أنهم يعبدون هذه الأصنام، ولا يحب أنهم يشركون، ولا يحب أنهم يعبدون من دونه، ولا يحرمون ما لم يحرمه سبحانه وتعالى. الله لا يحب هذا، وإن كان شاءه وأراده كونا وقدرا فهو لا يحبه دينا وشرعا. فهذا القول الثاني في الآية، أنهم يثبتون القدر ويحتجون به على الله ويعذرون به أنفسهم. والقدر لا يحتج به على المعاصي، وإن كانت المعاصي واقعة بقدر الله فهو لا يحتج به، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بنقص في ماله أو بموت قريبه فإنه يحتج بالقدر ويقول: ما إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. القدر يحتج به على المصائب من أجل الصبر والاحتساب، ولا يحتج به على المعائب والمعاصي، فالمسلم يتجنب المعاصي وإذا وقع في شيء منها يتوب إلى الله ويستغفر ولا يتعلل بالقدر، أن الله لم يجعل القدر عذرا. فالناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في القدر والشرع على ثلاثة أقسام. القسم الأول المجوسية الذين يثبتون الشرع وينفون القدر، وعليه المعتزلة من هذه الأمة هم يؤمنون بالشرع والأوامر والنواهي، ولكنهم ينفون القدر. هذه فرقة، وهذه المسألة التي ذكرها إنكار القدر، هذه واحدة. الفرقة الثانية، وسمي هؤلاء بالمجوسية لأنهم يثبتون خالقين مع الله. المجوسية أثبتوا الخالقين، والمعتزلة القدرية أثبتوا الخالقين متعددين مع الله عز وجل. إذا قالوا إن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فصار معناه أن مع الله خالقين متعددين، تعالى الله عما يقولون. ولذلك سموا بالمجوسية، مجوسية هذه الأمة. القسم الثاني الإبليسية، وهم الذين يثبتون القدر وينفون الشرع، يزعمون أنه لا شرع وإنما هو قدر، كما قال إبليس ربي بما أغويتني، فنسب الإغواء إلى الله ولم يعترف بذنبه ومعصيته لربه عز وجل، وأن سبب إغوائه إنما هو امتناعه من طاعة الله لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام. هذا هو السبب، هو لعنه الله أغفل هذا وقال بما أغويتم ولم يعترف بذنبه. وهذا مذهب الجبرية، هذا مذهب الجبرية الذين يحتجون بالقدر ولا يعترفون بالشرع، ويقولون العبد مجبر على، ما يقدر يتخلى عن الكفر ولا يقدر يتخلى عن المعاصي ما دامت مقدرة عليه، ما يقدر ولا يستطيع. هؤلاء هم الجبرية الإبليسية. والفرقة الثالثة الذين أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، ولكن زعموا أن بينهما تعارضا، وهؤلاء مشركية العرب الذين يثبتون القدر ويثبتون الشرع لكن يزعمون أن بينهما تعارضا، تعالى الله عما يقولون. الشيخ ذكر الطوائف الثلاث، ذكر الطائفة الأولى المنكرة للقدر، والطائفة الثانية المحتجة بالقدر، والطائفة الثالثة المعارضة بين القدر والشرع، وأفرد لكل صنف مسألة. كل هذه موجودة في الجاهلية، وورثها من ورثها من فرق الضلال المنتسبة إلى الإسلام. أما أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان فإنهم يثبتون الشرع ويثبتون القدر وينفون التعارض بينهما، ينفون التعارض بينهما. هذا مذهب المسلمين، ذات القدر وإثبات الشرع وأنه لا تعارض بينهما ولله الحمد. الله قدر المقادير وشرع الشرائع وليس بينهما تعارض. نعم. هذه الفرقة الثانية التي تثبت القدر وتحتج على الله به، وهذه فرقة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر ليس له اختيار لأن الله قدر عليه هذا الشيء، إن شاء الله ما أشركنا، فهم احتجوا بمشيئة الله على شركهم وأنهم لا حيلة لهم في هذا. نعم. هذه الطائفة الثالثة معارضة شرع الله بقدره، يزعمون أن بين القدر وبين الشرع تعارضا، كيف يقدر ثم يشرع خلاف ما يقدر كما يقولون. نعم. الثالثة والأربعون مسبة الدهر، من مسائل الجاهلية مسبتهم للدهر، بمعنى أنهم ينسبون التصرف إلى الدهر، ينسبون الموت والحياة وينسبون الغنى والفقر وينسبون المصائب إلى الدهر، ولذلك يذمون الدهر دائما في أشعارهم وفي كلماتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسبة الدهر فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، في حديث آخر حديث قدسي أن الله جل وعلا يقول يهيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالتقدير والمصائب والمكاره والنعم والمسرات والخير والشر هذا كله بيد الله عز وجل وليس هو من الدهر كما يقولون، وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر. هؤلاء يقال لهم الدهرية بمعنى أنهم ينسبون الحوادث التي تجري في هذا الكون مما يكرهون ومما يحبون ينسبونه إلى الدهر، يقول الدهر معه في أفلام طيب أو الدهر عليك نحن أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز. ثبت الدهر لا تجوز ولا مدح الدهر، الدهر إنما هو جمال ليس له تصرف في شيء، وإنما المتصرف هو الذي خلق الدهر سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار تلك الأيام يداولها بين الناس، فالدهر ليس له شيء من هذا الأمر. نعم. إضافة نعم الله إلى غيره، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا سبق له نظائر أنهم ينسبون النعم إلى جهودهم وأعمالهم ومعرفتهم ولا ينسبونها إلى الله، ك كما قال الله سبحانه وتعالى عن قارون لما آتاه الله الكنوز والثروة العظيمة والأموال ونصحه أهل الإيمان بأن يحسن التصرف في هذه الأموال وأن يذكر الله عز وجل، أنكر أن يكون ذلك من الله، وإنما هو حصل عليه بكذبه وكسبه وحذفه. قال إنما أوتيته على علم عندي، قيل على علم من الله أنني أستحقه، والله أعطاني هذا لأنه يعلم أنني أستحق هذا وليس له فضل في ذلك، لأنني أستحق هذا الشيء. وقيل على علم عندي يعني على خبرة مني بوجوه الحس، فأنا حصلت هذه الثروة لأنني حاذق بوجوه الحس وجمع المال، فنسب هذا إلى حوله وقوته ونسي أنه من الله سبحانه وتعالى. كما يقول الإنسان إنما كما يقول الإنسان هذا لي، هذا لي أي يعطيه باستحقاق له، لا أن لله جل وعلا فضلا في ذلك. فهذا معنى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقيل أن المراد بنعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونه ولكنهم ينكرون ذلك بألسنتهم، يتظاهرون بإنكار الرسالة التي هي أعظم نعم الله، ينكرونها بألسنتهم تكبرا وعنادا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم يعرفون صحة رسالته بقلوبهم وينكرون ذلك بألسنتهم، أو أن هذا عام في جميع النعم لأن نعمة الله مضاف والمفرد إذا أضيف يعم، فيكون المراد بنعمة الله أي نعم الله، يعرفون نعم الله يعرفونها بقلوبهم أنها من الله لكن ينكرون ذلك بألسنتهم، فهذا من أمور الجاهلية. والواجب على المسلم أن يعترف بنعمة الله ظاهرا وباطنا، وأن يصرفها في مرضات الله عز وجل. ولهذا قالوا أركان الشكر ثلاثة، أركان شكر النعمة ثلاثة: الاعتراف التلفظ بها ظاهرا، تلفظ بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها ومليها وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر، فالذي يعترف بها في الظاهر فقط وينكرها في قلبه هذا كافر بالنعم، والذي ينكرها بلسانه ويعترف بها بقلبه هذا كافر بالنعم، والذي يعترف بها ظاهرا وباطنا ولكن يصرفها في معصية الله هذا أيضا كافر بالنعم. فلا بد أن تجتمع هذه الأركان الثلاثة في الشكر، شكر النعم. إذن فكفران النعم هو من مسائل الجاهلية. نعم. كفر بآيات الله عز وجل، هذا نكره الله عن أهل الجاهلية أنهم لا تنفع فيهم الآيات. الكفر بآيات الله، والآيات العلامات، الآيات العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: آيات كونية كالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والأشجار والأنهار والبحار والجبال والمخلوقات، هذه آيات بمعنى أنها دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى إحقاقه للعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آيات كونية، والكون كله دليل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق، ولا فعل بدون فاعل ومدبر. فالكون وما يجري فيه كله أدلة على الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: أيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والآخر يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداث هي الذهب السبيك، على قرب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. فإذا تأملت في هذا الكون، تأملت في هذه النباتات المختلفة، الطعوم والروائح والمناور والكبر والصغر والمنافع، علمت أن لها خالقا حكيما مدبرا. الآن اخرج إلى البر في وقت الربيع وانظر في بقعة من الأرض، كم ترى فيها من أصناف النبات والأشجار؟ البقعة الصغيرة كم ترى فيها من النباتات المتنوعة المختلفة؟ من الذي أوجدها، ومن الذي زرعها، ومن الذي سقاها، ومن الذي أحياها بعد موتها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ألا يدل هذا على عظمة الله وقدرته واستحقاقه للعبادة؟ هذه آيات كونية. والنوع الثاني الآيات القرآنية، الآيات القرآنية والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، هذه آيات عظيمة، كلام الله عز وجل وأدلة وحدانيته وقدرته واستحقاقه للعبادة كلها، ونفي الشريك عن الله والرد على المشركين، كل هذا في القرآن الكريم. إذا تأملت سياق الآيات التي تتحدث عن عظمة الله وعن قدرته وعن إرادته ومشيئته وعن خلقه وإيجاده للأشياء وعن تمييزه بين الأنواع والأصناف، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. القرآن مملوء من هذه الاستدلالات على عظمة الله وقدرته إحقاقه للعبادة، وكذلك ما فيه من الأوامر والنواهي الحكيمة التي هي في غاية الحكمة لمصالح العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، أوامر ونواهي ليس بينها تعارض ولا تناقض، وكلها لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة ولا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة وفيه خير للناس. هذا يدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، إذ لو كان من عند غيره لوجد فيه تعارض، وجد فيه تناقض، وجد فيه شيء غير صحيح، أنه يتحدث عن شيء وغير صحيح. ما في القرآن هذا، القرآن كله ولله الحمد كله حق، كله صواب، عين الصواب عين الحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمشركون يكفرون بهذا كله، يكفرون بآيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والوحي المنزل، ولا ينتفعون بشيء من ذلك. نعم. جحد بعض آيات الله عز وجل وإنكار بعض آيات الله عز وجل، وهذا كثير واقع من أهل الجاهلية، أنهم يكفرون إما بالآيات كلها وإما أن يكفروا ببعض. ولا شك أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر فإنه كافر بالجميع. ومن كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فمن أنكرها أو أنكر شيئا منها فإنه كافر بآيات الله عز وجل، لأن القرآن لأن السنة هي الوحي الثاني وهي المفسرة للقرآن الذي يكذب بعض الأحاديث الصحيحة أو يجرح فيها أو لا يصدقها كما يفعل بعض الكتاب اليوم، بعض المثقفين اليوم الذين لا يأخذون من السنة إلا ما يوافق أهواءهم ونظرياتهم. وأشد من ذلك ما عليه المعطلة للأسماء والصفات الذين يردون النصوص من القرآن والنصوص من السنة التي تثبت أسماء الله وصفاته يردونها ويحكمون العقل فيها ويقدمون العقل عليها. هؤلاء من الذين يكفرون ببعض آيات الله عز وجل، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآية الأخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الفرق المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام تؤمن بالبعض وتكفر ببعض الآخر. يؤمنون ببعض القرآن الذي لا يتعارض مع نظرياتهم وعقلياتهم، ويكفرون بالبعض الآخر إذا تعارض مع قواعدهم المنطقية، ويسلطون عليها الإلحاد والتحريف في معانيها. فهذا من الكفر ببعض آيات الله عز وجل. هم لا يكفرون بالجميع، يكفرون بالبعض، ومن كفر بالبعض هو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فيجب الإيمان بجميع آيات الله عز وجل، لا الإيمان بما يوافق الأهواء ورفض ما يخالف الأهواء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الإيمان لا يقبل التجزئة، لا بد أن يكون الإيمان بجميع ما أمر الله جل وعلا بالإيمان به. أما الإيمان بالبعض والكفر بالبعض فهو كفر بالجميع ولا ينفع صاحبه. نعم. نعم. المسألة الخمسون إنكارهم الرسالات، إنكارهم الرسالات. فالمشركون لا يعترفون بالرسالات نهائيا، الذين هم الوثنيون، الوثنيون لا يعترفون بالرسالة نهائيا. والكتابيون من اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسالات ويكفرون بالبعض الآخر. اليهود جحدوا نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والنصارى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض أنه كافر بالجميع. فلو صدق بجميع الرسل إلا واحدا منهم فإنه كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية وهي قوله تعالى ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه قالتها اليهود من باب العناد والمكابرة لما طلب منهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، حملهم الحسد والكذب على أن يجحدوا الرسالات كلها، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا إنكار لجميع الرسالات. والذي حملهم على هذا وهم يعلمون أنهم على على باطل الذي حملهم على هذا المكابر والعناد. رد الله عليهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام والذي أنتم تعترفون به. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذا رد عليهم بما يعترفون به وهو أن الله أنزل التوراة على موسى. إذن اعترفوا أن الله أنزل على بشر، فما الذي يحملهم على إنكار إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذي أنزل التوراة على موسى هو الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالوثنيون ينكرون الرسالات نهائيا ولا يعترفون برسالة، وأما أهل الكتاب فإنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن أنكر بعض الرسالات فإنه كافر بجميع الرسالات. فهم كافرون بموسى عليه الصلاة والسلام، وكافرون بالتوراة التي بأيديهم، ما داموا يكفرون بمحمد ويكفرون بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا تجدون المشركين في تعنتاتهم ينكرون أن تكون النبوة في البشر، ويقولون هؤلاء بشر مثلنا، ما الذي خصهم بالرسالة من بيننا ونحن أولى منهم؟ ويقترفون على الله أن يرسل الملائكة، يقترفون على الله أن يرسل ملائكة وأن لا يرسل من البشر، وهذا في آيات كثيرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر، ويقولون ما أنزل الله على بشر شيء، هذا لا يليق أن يكون بشر إنسان مثلنا يوحي الله إليه ويخصه بذلك. وهذا من عجائبهم وتناقضهم، أنهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر ولا ينكرون أن تكون العبادة في الحجر، يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار المخلوقة الضعيفة ويستسيغون ذلك، يعبدون الأحجار ويجعلونها أربابا وآلهة، ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر. هذا من تناقضهم العجيب. نعم. نعم. ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من عند الله عز وجل أنكروا أن يكون هذا القرآن من كلام الله وأنه نازل من الله، وإنما هو من كلام محمد، إن هذا إلا قول البت. تحداهم الله في آيات: إذا كنتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر وفصحاء، فأتوا بمثل هذا القرآن ما دام منه كلام بشر مثلكم، فأتوا بمثله، فأتوا بمثله. ثم تحداهم قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله. فأتوا بعشر سور أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، تنجدوا بمن استطعتم من البشر ومن ما تريدون، خلوهم يعينوكم على أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأخبر أنهم لا يأتون بسورة وأنهم لم يأتوا في المستقبل إلى يوم القيامة، تحدي باقي. ومع كثرة أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المكذبين له، ما استطاع أحد ولم يستطيع أحد أن يأتي بمثل. وهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن العظيم، أن الله تحدى ولا يزال يتحدى الناس إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بأكثر سورة من القرآن، مثل قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح، إنا أعطيناك الكوثر، أكثر سورة من القرآن. لا يستطيعون ولم يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه من عند الله عز وجل. الحاصل أن من مسائل الجاهلية إنكار أن يكون القرآن كلام الله، وقد أخذ بهذا المذهب الجهمية قبحهم الله، الذين يزعمون أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلق الله، والمعتزلة والذين قالوا بأن القرآن مكون من شيئين: المعنى النفسي واللفظ والحروف. قالوا المعنى النفسي هذا غير مخلوق، وأما الحروف والألفاظ فهي مخلوقة، كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. كل هؤلاء على نمط واحد في أن القرآن ليس هو كلام الله عز وجل، إن هذا إلا قول البشر. هذا في سياق الآيات التي ذكر الله فيها قصة الوليد ابن المغيرة الذي لما سمع القرآن أعجبه وأصغى له، ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم أنه سمع شيء ما هو كلام البشر، وأنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر، وأثنى على القرآن ومدحه. فلما توجه عليه قومه باللوم قال: أنا أردت أن أختبر، أن أختبركم، وإلا القرآن هذا ما هو كلام الله، هذا كلام محمد، إن هذا إلا قول البشر، إنه فسر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، مع أنه يعترف أنه ليس كلام البشر في الأول، وهو لا يزال يعترف بذلك في قلبه، ولكنه لما رأى استنكار الناس عليه جاملهم والعياذ بالله وقال هذه المقالة السنة. فهذا من مسائل الجاهلية، أنهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، وإنما هو قول البشر. شرح العلامة محمود فكري الألوسي رحمه الله لمسائل الجاهلية شرح جيد ومختصر، ولكن فيه اختلاف عن بعض النسخ، فيه نقص في بعض المسائل، اختلاف تقديم وتأخير، وإلا فهو في حد ذاته شرح جيد، لكن يظهر والله أعلم أنه لم يظهر بنسخة مصححة تامة، بل عنده نسخة كان فيها خروم وفيها نقص، لكن على كل حال الذي شرح جيد. نعم. إذا كان هذا من لباس النساء وليس هو من لباس الرجال فليس هو من التشبه، لما يسمونه التشريع تلبس العروس بنت العرس، فليس من التشبه بالكفار لأنه موجود عند المسلمين، موجود عند المسلمين، ولكن قد يكون تشبها بالرجال إذا كان على شكل ثياب الرجال، ففيه تشبه بالرجال. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. أما إذا لم يكن من لباس الرجال وإنما هو من لباس النساء وعادتهن ليس فيه تشبه، وإن كان فرقه أولى وأحسن، وبشرط لا تظهر به أمام الرجال، وإنما يكون في محيط النساء أو في داخل مخبئها مع زوجها. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. نعم، هذا صحيح. إذا كان المراد وقت اليوم بأنه يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، في يوم نحس مستمر، إذا كان المراد وقت اليوم بهذا وليس من إضافة ما يحدث فيه إليه ليس في هذا الشيء. عذاب يوم أليم، يوم عسير، يوم شديد، يوم حار، يوم بارد، أي شيء، هذا وصف لليوم، ما هو بذم له، إنما هو وصف له. نعم. أنا نبهتكم على هذا في أول درس، وقلنا إن إطلاق الجاهلية على جميع الناس هذا محرم ولا يجوز، لأن الجاهلية العامة جعلت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية معناها عدم العلم. إذا كان العالم ما فيه علم شرعي كالحالة التي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الجاهلية الأولى، الجاهلية العامة ليس فيها شرع، انقرضت الرسالات وصار الناس في فترة، فهذه هي الجاهلية. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها زالت الجاهلية العامة ولله الحمد، لأن العلم الإلهي العلم الشرعي موجود ولله الحمد ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة، فليس فيه جاهلية عامة. ولا يجوز أن يقال جاهلية القرن العشرين أو أن الناس في جاهلية، هذا لا يجوز، لكن يقال هناك بعض صفات الجاهلية أو بعض الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلدان أو في بعض القبائل، الجاهلية الجزئية لا لا توجد. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما حصل منه بعض التنقص لبعض الصحابة، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية الجزئية نعم فيه، أما الجاهلية العامة هذه زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. هذا لا شك إن الابتلاء والامتحان مستمر، وأن الجهاد باللسان والقلم أنه أمر مطلوب، رد الشبه ورد الأباطيل وبيان الحق ودحض الباطل، هذا أمر مطلوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة والمقدرة، كل هذا أمر مطلوب، وكل يقوم بما يستطيع ويسلم في نشر الخير وفي رد الباطل حسب استطاعته وحسب المصلحة ودرء المفاسد، هذا شيء مطلوب. أما الذي لا يستطيع ولا عنده مقدرة هذا يكون معذورا، لكن يكره ذلك في قلبه، يكره ذلك في قلبه، لأنه ما يستطيع يغير باليد ولا يستطيع يغير باللسان، يكفي أنه يكره هذه الأمور بقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل مسلم وكل طالب علم وكل عالم يقوم بنشر الخير ورد الشر بما يستطيع. نعم. إذا كان نعم. إذا استعمل رزق الله وما أعطاه الله استعمله في المحرمات والمعاصي فهذا من كفران النعمة. سمعتم أن أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها ظاهرا، والإقرار بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا. الإقرار بها باللسان يعني ظاهرا، والاعتراف بها باطنا في القلب، صرفها في طاعة الله عز وجل. أما إذا صرفها في معصية الله فهذا كفر للمؤمن. نعم. هذا غير صحيح، هذا دليل على أنه لم يقرأ الكتاب أو أنه قرأه ولم يفهمه. هذا عجيب من الكلام. صح التحاوي ليس فيه شيء من علم الخلق، وإنما هو بل هو يضم علم الكلام في أول الكتاب. وكله نقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كله نقول من كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وليس فيه شيء من علم الكلام إلا من باب الذم له والتحذير منه. هذا كتاب جيد حافل بالبحوث الطيبة، وهو شرح لعقيدة إمام جليل من أئمة الحديث من الأحناف، وهو الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. كتاب جيد ليس فيه مخالفة لكلام السلف، نعم، بل هو تأييد لكلام السلف. نعم. ما كانت تعبد، ما كان يعبد ابو الهول في وقت الصحابه، هذه مقابر، هذه مقابر الفراعنة، وما كانت تعبد، ولا لم يكن عندهم فيها معابد وفيها، انما هي متروكه مهجوره، مقابر مهجوره. نعم. المعتزلة الذين يقولون بإثبات الأسماء ونفي الصفات، يثبتون الأسماء فقط ويعتقدون أنها ألفاظ مجردة ليس لها معاني، وينفون صفات الله عز وجل. والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون البعض الآخر، فهم أحسن حال من المعتزلة، أحسن حالا من المعتزلة، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. والماتريدية مثل الأشاعرة، لا فرق بينهم، إلا أن هؤلاء ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، والمذهب واحد. نعم. Thank you. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، لا يبلغون عن الله هم معصومون عليهم الصلاة والسلام، وهذا بإجماع المسلمين، ومن شك في عصمتهم فيما يبلغون عن الله فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. نعم، يجوز عليهم المرض، ويجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع والعطش ومن التعب، يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والموت، هذا كله يجوز عليهم لأنهم بشر. نعم، إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر، إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر تقصر، أما إذا صليت الجمعة فتنويها جمعة مع المسلمين، تنويها جمعة ولا تنويها ظهرا، وتجزئك عن الظهر، تنويها جمعة تصليها مع المسلمين وتجزئك عن الظهر. نعم، لا ما يجوز تكتب ما لك تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تفوت عليك شيء إن شاء الله، أما صاد هذه ما تكتب ولا تعتبر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي ثبت صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بأس بذلك، الله جل وعلا له نطق خفي لا يعلمه الناس وله نطق ظاهر يراه الناس، فلا بأس بذلك. نعم، في هذا المعنى ما ينبغي ولا يجوز الكلام، لكن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم، الله جل وعلا يحب أن يغفر لعباده وأن يرحمهم، وهذا من لطفه وفضله سبحانه وتعالى، وفيه أسباب للتوبة والاستغفار، وأن المذنب لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس بل يتوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من حكمة الله كما سبق أن خلق الخير والشر والطاعة والمعصية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، كفارة على من باب الكفارات، لأنه إذا أخر القضاء عن وقته من غير عذر فهو يكفر عن هذا التأخير. هذا من باب التكفير. التكفير ثابت فيه بأدلة أخرى. التكفير إذا حصل من الإنسان خطأ ثابت بأدلة أخرى. نعم. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يداول او يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس. صوم يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع. واما صوم السبت والاحد فلا ادري ما اعلم في هذا الشيء. كره بعض العلماء افراد يوم السبت بالصيام ولكن هذا اعتماد على حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حديث ضعيف. فلا حرج في صوم يوم السبت ولا في صوم يوم الاحد ولا غيرهما من الايام التي نهي عن صيامها كيوم العيد وايام التشريق الا عن دم متعه وقران او يوم عرفه للحاج بها، إنه يسرع له أن يصوم تطوعا من أجل أن يتقوى على الوقوف والعبادة. نعم. هذا خلاف المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الأم ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة، فالأم أحق بالبر فتأكد حقها لما قاسته من الحمل والإرضاع وتربية الطفل وإزالة الأذى عنه وغير ذلك ما لا يقوم به الأب، لأشياء صعبة ما يقوم بها الأب، ولذلك استحقت أن يكون حقها آكد من حق الأب. نعم. ولا شك ان رد الاحاديث الصحيحه انه منكر، ولكن قد يكون له عذر، قد يكون لهذا الانسان عذر، اما لانه لم يعرف انها صحيحه، لم يعلم انها صحيحه، أو أنه تأولها في تأويل ظن أنه سائر وهو غير سائر، أو يكون قلد غيره في ذلك ظنا منه أن هذا الغير حجة، قد يكون له عذر. على كل حال هذا خطأ ولا يجوز رد الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكفر لا بد من انتفاء موانعه. نعم. استعمال الدفة مشروع في الزواج في أجل إعلان النساء للنساء، مشروع برضه للنساء لأجل إعلان النساء، وقالوا إن الدف هو الذي يكون مغطى من جهة لا من الجهة شيء، هذا هو الدف، يكون مغطى من جهة واحدة، وإن كان مغطى من الجهتين فهذا هو الطبل، هذا من آلات الله. أما أعرف أنه يخصص تغطية الجلد أي شيء غطي من جهة لا معنى إن شاء الله. نعم. أن يريد إذا أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن لا، ما يجوز العمل بالحركة والكتابة والخفيف، بل عليه أن ينصف، يقطع الصوت، يقطع الحركة، يتجه إلى الخفيف تماما. إذا كان يكتب يتحرك ويعمل فهذا لم يستمع وينصت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن والحمد لله هو في سجلة مريحة، يبنى في سجل وخلي سجل كلام الخطيب يكون تقصد الفائدة. لا، مر بمراحل الحمل وكغيره عليه الصلاه والسلام مر بمراحل الحمل، لكنه خلق من غير اب بكلمه كن، فكن بدل من الاب، بدل من الاب، ولهذا سمي كلمه الله لانه وجد بالكلمه، قوله تعالى كن. نعم. على كل حال تركه أحسن، لكن إن كان معه عقيدة هذا يسبب الألفة، يسبب الوئام بين الزوجين، فهذه عقيدة جاهلية لا تجوز. أما إن كان من باب العادات فقط هذا لا يصل إلى حد التحريم، ولكن تركه أفضل وأحسن. نعم. فلا يجوز في عمل الإنسان، ولكن هذا يكون من باب محبة الأرض الطيبة، فإذا تيسر أنه يدفن في المدينة أو في مكة أو في بيت المقدس في القاعة الطيبة، إذا تيسر هذا فهو أحسن، وإن لم يتيسر فلا داعي للتكلف. نعم. لا، لا يجوز أنه يذهب إلى المشعوذين والسحرة يصدقهم في ذلك، أن هذا كفر بالله عز وجل. من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والضرورة لا تبيح الكفر ولا تبيح الشرك، هذا الأمر لا يجوز، فعليه أن يتوكل على الله وأن يعالج بالأمور المباحة، فإن يسر الله الشفاء الحمد لله، وإن لم يتيسر الشفاء فهو يقنع لأنه بذل السبب، بذل الأسباب والحمد لله، يتوكل على الله عز وجل ولا يعمد إلى العلاج المحرم، بل إلى الشرك بالله عز وجل والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان، هذا أمر لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثانية والخمسون من مسائل الجاهلية، القدح في حكمة الله